الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وأترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل السابع من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. والقسم الثالث من الكتاب يبحث حول مبحث عصمة الأنبياء، وبالأخص عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعصمة لها معان كثيرة. عصمة تتعلق بالاعتقاد، أي ما وقر في القلب، فالأنبياء معصومون عن الشرك قبل البعثة ومن باب أولى بعد البعثة. فالأنبياء حتى قبل أن يبعثهم يعرفون الله ولا يشركوا بالله شيء، ولم يعلم أن هناك نبي سجد لصنم قبل بعثته أو اعتقد أن هناك خالق سوى الله قبل بعثته. فالأنبياء معصومون في اعتقادهم حتى قبل البعثة عن أن يعتقدوا مع الله إلها آخر. وهم أيضا معصومون في الأقوال، فلا يقولون إلا حقا ولا يذكرون إلا صدقا، فلا يكذبون ولا يكتمون. فالأنبياء لا يكذبون ولا يقولون خلاف الواقع ولا يكتمون ما أمروا أن يبلغوه، فهم معصومون في الأقوال كما أنهم معصومون في الاعتقاد قبل البعثة وبعدها. وكذلك الأنبياء معصومون في أفعالهم، فهم لا يفعلون المحرمات، والمحرمات نوعان كبائر وصغائر، فهم معصومون عن فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها بالإجماع، فلا يفعل النبي الكبيرة سواء قبل بعثته أم بعده. وفي الصغائر خلاف، والراجح أنهم أيضا لا يفعلونها بعد البعثة وقبل البعثة، لأننا مأمورين أن نتأسى بأفعالهم، فإذا جوزنا عقلا فعل الصغائر عليهم لدل ذلك على جواز فعل نوع من المحرمات، وهذا لا يليق. ولذا هم معصومون عن فعل الصغائر بالدليل العقلي وبالدليل النقلي، فهم لم يفعلوا المحرمات الصغائر كما أنهم لم يفعلوا من الكبائر شيئا. هذا كله خلاف لاعتقاد اليهود والنصارى في الأنبياء. فاليهود والنصارى يعتقدون في الأنبياء أنهم كسائر البشر، يعصون الله ويفعلون الكبائر ويشربون الخمر وهكذا. أما المسلمون الموحدون، وهم الذين يمثلون أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ويمثلون الموحدين في كل أمة وفي كل عصر من لدن سيدنا آدم إلى يومنا هذا، يعتقدون أن الأنبياء معصومون في ذلك كله، ولك أن تقرأ ما نسب للأنبياء في العهد القديم وفي العهد الجديد تجد العجب العجاب. اعتقدوا في سيدنا لوط أنه شرب الخمر وزنى ببناته، واعتقدوا في سيدنا داود أنه كان عنده 99 امرأة ونظر إلى امرأة جاره فعجبته فأراد أن يتخلص منه ليتزوجه. واعتقدوا في فتنة سيدنا سليمان ما اعتقدوا، وفي فتنة يعقوب ما اعتقدوا، وهكذا. فهم اعتقدوا في الأنبياء اعتقادات سخيفة. وللأسف كل معرض كتاب تجد دار الكتاب المقدس في مصر تعرض شريط فيديو لحياة نبي من الأنبياء على ما ورد في الكتب المقدسة عندهم. فلو فرض أن مسلم سطحي التفكير اشترى هذا الشريط وتفرج عليه واعتقد أن الأنبياء يفعلون ما نسب إليهم، يموت على غير الإسلام، لأنه هيعتقد في الأنبياء أنهم يفعلون الكبائر، لأنهم صوروا الأنبياء هكذا. فننصح المسلمين ألا يغتروا ويشتروا شريط مثلا منزلين في المعرض الكتاب الآن شريط عن سيدنا إبراهيم، حياة سيدنا إبراهيم بيمثلوه، وقبل ذلك أنزلوا شريط عن حياة سيدنا موسى وشريط عن حياة سيدنا عيسى، وهكذا. هتجد كل سنة هيجيبوا لك شريط لنبي من الأنبياء حياته كما ورد في الكتاب المقدس وينسبون إليهم كل نقص. فعلى المسلمون ألا يغتروا بذلك ولا يشتروا مثل هذه الشرائط، وإذا اشتراها ينظر إليها نظرة الفاحص المدبر العالم الذي ينفي الخبث عن الأنبياء ويدافع عن غيبتهم. ايه؟ الازهر ما بيشرفش على الكتاب المقدس والكنيسه، ده الكنيسه هي اللي بتطلع الحاجات. ما هو برضه ما هو ده نبيهم ونبينا، ما هو سيدنا ابراهيم قبل موسى. فالازهر ما بيشرفش على على على الكنائس، ملوش دخل بيها، وهي بتتباع اصلا في مكتبه الكتاب المقدس. الاشرف الازهر ليس له اشراف عليها، وبتنتج هذه الافلام بره في امريكا وفي اوروبا، والازهر ليس له سيطره على مثل هذه الاشياء. ولكن احنا بنقول قيمه مثل هذه الدروس اللي احنا بنعملها ومثل هذه الجلسات، انك انت بتتعلم منها كيف يكون الانبياء معصومون، وكيف ترد على اي فتنه من الفتن التي قد ترد لك في صوره كتاب او في صوره فيلم او في صوره روايه او حتى في صوره مقاله في الجريده، فتعرف كيف تدافع عن هؤلاء الانبياء وكيف تلقى الله سبحانه وتعالى وليس في قلبك اي شك نحو اي نبي من الانبياء. هذه هي قيمة مثل هذه الجلسات. فالجلسات هذه ليست جلسات وعظ وارشاد، ولكنها جلسات تعليم، لاننا في عصر كله فتن، والوقت هيبدأوا حوار الاديان، وما ادرك ما يحدث في حوار الاديان. هل هم يعني هيتفاهموا عشان يطلعوا دين رابع مثلا، ولا هيعملوا ايه؟ مش عارفين. فلازم المسلم يتسلح بسلاح العلم والفهم حتى يستطيع ان ينفي الخبث عن دينه، لان المستشرقون ليس لهم ولا وراءهم ليل نهار الا ان يتصيدوا في الاسلام وفي القرآن وفي السنة ما يحاربون به الله ورسوله. والمسلمون الان مشغولون بمتابعة كرة القدم ومتابعة الجديد في الموضة ومتابعة الجديد في العلوم المختلفة، ويتركون عقولهم بعد ذلك فارغة في هذا الجانب. فإذا تلقى مثل هذه الأشياء قد يموت وهو ليس على الإسلام، لأنه قد يعتقد ما لا يليق في الأنبياء وقد يعتقد ما لا يليق في الله سبحانه وتعالى. وضربنا المثل قبل ذلك، قولهم مثلا الله محبة، الله محبة التي كانت تشدو بها أم كلثوم، هذه الكلمة عند المسلمين كفر، ولكن المسلمين ما يعرفوش أنها كفر، مش واخد باله، مش واخد باله. ليه؟ لانه جاهل، ما عراش، مش عارف ان كلمة محبة دي معناها عرض، عرض يعني يحل في القلب، فالمحبة دي عرض يحل في القلب، والنصارى اعتقدوا ان الله عرض يحل في الاجساد، فهمت ازاي؟ تحل في جسد المسيح ونزل، واعتقدوا انه محبة، فالمحبة عرض، والعرض يفتقر الى المحل ليظهر فيه، والله يستحيل ان يكون عرض، الله سبحانه وتعالى ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فلما كان المسلمون لا يفهمون مثل هذه الأشياء البسيطة صاروا يرددون هذه الكلمات الكفرية دون أن يشعر أنها كفر، لأنه ما بيحضرش الجلسات دي، هو عايز يحضر جلسة فيها قصص عن الصالحين والناس الطيبين وعينه تدمع وجسمه يترعش ويقول الله ويروح، وبعدين يعيش جاهل ويموت جاهل. شغل الدراويش ده ما ينفعش. فلازم المسلمين في هذا العصر يبطلوا دروشة ويتعلموا أمور دينهم علشان يدافعوا عن دينهم، وعشان يعرضوا دينهم للناس للعالمين. الناس جوع الآن لفهم أمور الدين في أمريكا، الآن الناس عطشة وجوع فعلا الأمريكان لفهم الإسلام. فلازم يعني المسلمون ينكبون على فهم دينهم أولا ليعرضوا للناس كما فهم الصحابة الدين من رسول الله، ثم انطلقوا في جميع أرجاء المعمورة ليفهموا للناس أمور دينهم. ونحن الآن نعيش على مجهود الصحابة ومش عارفين نحافظ عليه، حتى بيضيع مننا، يعني ما زودناهوش ولا قدرنا نحافظ عليه، ده بيضيع مننا. فوجب علينا أننا ناخد أمورنا بجد وناخد أمور ديننا بجد واجتهاد، وتحضر الجلسات اللي فيها تعليم وفيها فهم وفيها متابعة بالكتاب، مش جلسة هي قاعدها انت كده علشان تضيع وقت وتنبسط شوية بدل ما تقعد تتفرج على المسلسل، ما ينفعش. لازم تيجي تدرس دينك لهدف، اولا انك انت تقابل ربك بقلب سليم، ثانيا تدافع عن دينك امام المعتدين. الوقت هم بيتربصوا بالمسلمين في كل لحظة على الانترنت وفي الاذاعة وفي التلفزيون وفي الجرائد وفي المجلات، وفي كل لحظة بيتربصوا بالمسلمين، والمسلمين الوقت منكبين على الدروس الخصوصية ومطالعة امور الدنيا، على اذا كانوا تلامذة شاطرين واذا كانوا مجتهدين في مجال عملهم بينكبوا على هذا، ولا يعلموا عن دينهم الا ما تعلموه هم اطفال، ما تعلمهاش بعمق ثاني. يمكن تجد بعض المسلمين الكبار في السن لو سألته ما هي نواقض الوضوء على التفصيل يمكن ما يعرفش، عارف ثلاثة اربعة وخلاص. لو سألته عن امور دينه حاجات بسيطة، ما هي موجبات الغسل مثلا ما يعرفهاش، ما هي انواع النجاسات التي يجب ان لا تكون في ثوبك حتى تصح صلاتك ولا يكون على الارض حتى يصح صلاتك على هذه الارض، يمكن ما يعرفش يقولها. لما تعي وإيدك تتجبس ولا تعمل هتتوضى ازاي، لما ما يعرفش اسلام ايه، هتعلم الناس ايه وانت ما تعرفش؟ اذا كنت انت نفسك هتعلم ولادك ايه طيب؟ هتعلم زوجتك ايه؟ وهكذا. فمثل هذه الجلسات مهمة، ومثل هذه الكتب اللي احنا بنشرحها مهمة، احنا مش بنشرحها كده عاملينها مدرسة وهنمتحنكم فيها، لا، لوجه الله تعالى، لان مثل هذه الكتب تناولت ما تناوله اعداء الاسلام ضد المسلمين وردوا عليهم فيها. فلازم تعرف هم فكروا ازاي وتناولوا ايه ونظروا فيه انها نقاط ضعف، وازاي المسلمين ردوا عليها، وازاي المسلمين دفعوا عن دينهم فيها، علشان تبقى انت واحد ممن يدافع عن دينه امام نفسه اولا وامام الاخرين ثانيا. فهمت المسألة؟ وعلشان كده هذا الفصل، الفصول دي في هذا الباب كلها حول عصمة الانبياء والدفاع عنها. ليه الكاتب يكتب له حوالي 70 صفحة في عصمة الانبياء؟ من المسلمين يقول لك اه ما احنا عارفين ان نبينا معصوم والانبياء معصوم، وبعدين يجي بعد كده يجيب له حديث زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلسة السابقة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قابل عيينة بن حفص بوجه باش، وعندما انصرف قال للسيدة عائشة انه الاحمق المطاع. الله، ده غيبة اهي، والغيبة من الكبائر، يبقى نبينا بيعمل الكبائر. فهمت؟ والحديث صحيح، يبقى لازم تفهم احنا بنقول الانبياء ما تعملش الكبائر وما تعملش الصغائر والغيبه من الكبائر، يجيب لك الحديث ده ويقول لك هو شفت انت، يقوم يهز اعتقادك في الانبياء ويهز اعتقادك في عصمه الانبياء، ويقول لك مش ده حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه ورواه الامام البخاري في صحيحه، وانت بتقول ان دي حديث صحيح، اهو شوف نبيك بيعمل ازاي، ويقول لا يغضب بعضكم بعضا، وبعدين بعد ما يقابل الراجل بوجه باش يقول انه الاحمق المطاع، يعني يشتمه. واحنا ربينا على هذا الحديث بالتفصيل في الجلسة السابقة. وهكذا، فهذه الامور هامة، مش امور يعني تضييع وقت. ما تفتكرش انك انت جيت بالرواية بتأدي سهرة، انت بتأدي واجب هام امام نفسك اولا وامام دينك وامام الناس ثانيا بعد ذلك. فهي دي المسألة. النهاردة هنتناول تكملة هذا الفرق حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الشيخان، حديث عن واحدة اسمها بريرة، كانت أمة في عصر النبوة أما يعني لا تملك نفسها، يعني رقيق كان يملكها ناس من الأنصار، فأرادت أن تشتري نفسها منهم، وهي كانت خادمة للسيدة عائشة، يعني كانت كل ما تسبى من خدمة أهلها أصحابها يعني من يملكونها كانت تذهب للسيدة عائشة تخدمها، فأرادت أن تكاتب يعني تشتري نفسها من أهلها اللي هم يملكون رقبتها، فاتفقت معهم على أنها تدفع لهم أقساط شهرية او سنوية او كل 3 شهور على حسب، المهم تديهم في كل قسط اوقية من الفضة، واول ما تكمل 9 اواقي فضة تبقى حرة، اسمها المكاتبة، ان العبد يشتري نفسه من سيده، يقول له انت عايز فيا كام، يقول له انا عايز فيك 30,000، ويكون العبد ده عنده صنعة يعني يعرف يكسب، فيقول له انا عايز فيك 30,000، يقول له طب ممكن اديك 10,000 كل سنة، وسنة الثالثة لما اكمل 30,000 ابقى حر، يقول له خلاص انا موافق. دي اسمها ايه؟ مكاتبة. فهمت؟ فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاك، مش الاية بتقول كده؟ فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، والمعروف علمتم فيهم خيرا يعني يعرف يتكسب، عنده صنعة يعرف يكسب، يقوم يعرف يسدد الاقساط اللي اتفق عليه، دي معنى الخير هنا، ان علمت فيه القدرة على السداد. فهمت؟ فالسيدة بريرة كانت عندها القدرة على السداد لانها كانت عندها صنعة، بتعرف تخدم في البيوت الناس وبتشتغل هنا وهنا، فارادت انها تشتري نفسها من اهلها. فلما عجزت عن سداد الاقساط ذهبت للسيدة عائشة لانها كانت تخدمها، فعرضت على السيدة عائشة انها تدفع لها بقية الاقساط بتاعتها علشان تتحرر. فالسيدة عائشة وافقت، لكن السيدة بريرة قالت لها ولكن من يملكون رقبتي يشترطون ان يكون الولاء لهم. معلوم ان العبد اذا حرره سيده سواء بالمكاتبة او بمجرد العتق تصدقا يكون في بينه وبين سيده ولاء. فهمت؟ يسموه ولاء عتق. ولاء عتق. والولاء ده نوع من القرابة لدرجة ان ساعات يحصل توارث. يعني لو مات المولى ولا يوجد له فرع وارث ولا اصل وارث يرثه مولاه. الى هذه الدرجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة كلحمة النسب. فالولاء ده امر مش سهل مش هين. فاصحاب بريرة قالوا لها ان احنا تدينا الاقساط بتاعتك بس بشرط نحررك ونقبل المكاتبة بشرط ان يكون الولاء لنا. فهمت؟ فلما عرضت هذا الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وقالت له يا رسول الله بريرة، وكان يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم لانها كانت تخدمه في بيت احيانا، تريد ان ادفع لها بقية اقساطها على ان يكون الولاء لايه؟ لاهلها بعد عتقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اشرطي ان لهم الولاء، ثم بعد ذلك دفعت السيدة عائشة لهم واعتقوها على هذا الشرط ظنا منهم ان الولاء لهم، لان السيدة عائشة قبلت هذا الشرط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اشرطي ان الولاء لهم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، الا ان الولاء لمن اعتق. وهنا اللي اعتق من السيدة عائشة، لان اللي دفع الثمن واعتقته يبقى الولاء للسيدة عائشة. جايبين ليه الحديث ده؟ لان هنا ممكن واحد يقول لك طب ما كده سيدنا محمد غشهم، قال لهم وافقي، قال للسيدة عائشة وافقي على الشرط بتاعهم، وهم وافقوا على هذا وباعوا على هذا الشرط، وبعدين بعد ما وافقوا سيدنا محمد قال لهم لا مش هنوافق بالشرط ده، مش ده نوع من الغش؟ ها؟ والغش حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب منين تقول ان الانبياء معصومه ما بتعملش الحرام؟ والحديث صحيح في البخاري ومسلم. تعمل ايه لو واحد صدمك بمثل هذا الامر من الاجانب دول واعداء الاسلام وقال لك كده انت راجل دين وبتحافظ على صلاتك وبتقول، ويجيب لك الحديث الصحيح ده وهو سيدنا محمد يقول لك من غشنا ليس منا وقال لا خلابة يعني لا خديعة. طب مش ده نوع خديعة ولا ايه رأيك؟ مش خديعة دي؟ طب تعمل ايه؟ هو ده الموضوع النهاردة، ازاي تخرج من هذا المأزق وازاي تفهم الحديث على معناه الصحيح مع مراعاة عصمة الانبياء، لان الحديث لا يدل على هذا، خد بالك هو يدل على هذا في ظاهره، لكن لما تاخد الامور بعمق وتفهمها هتعرف ازاي تخرج من الحديث ده بمخرج ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخدع احد ولم يغش احد، بل الامور على وضوحها، بس انت اللي مش واخد بالك في المعنى. فهمت؟ هنقرأ الحديث ونعرف ازاي تخرج منه وازاي تعالج هذه الشبهة وتنفي عن نبيك ان يأمر الناس الا يغشوا ثم يغشوا، مستحيل في حقي ان يغشوا. فهمت المسألة بقى؟ ادي اهمية مثل هذه الامور. يعني انت لما تيجي تقعد قاعدة زي دي تفهم حديث زي ده صحيح ازاي، تفهمه على معناه الصحيح وتروح تبقى كسبت احسن الف مرة ما اقعد احكي لك مثلا عن واحد من الصالحين في العصور القديمة كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وتقول يا سلام. حاجات دي مطلوبة، سير الصالحين مطلوبة، لكن ما تبقاش حياتك كلها ومعلوماتك كلها في الدين هي سير الصالحين، واحد شاف رؤية واحد مش عارف جراله ايه ومشي على المية والتاني صار في الهواء وكان اهل خطوة صلى معنا العشاء في قايتباي وصلى الفجر في المدينة المنورة وبعد شوية بقى معنا هنا. الحاجات اللي بيحبوها الناس دي، عايزين الاولياء يبقوا حواة زي الحاوي ينبسط قوي قوي، انما ما عندوش نزعة علمية. فتبطل دروشة وافهم دينك بقى بحق، لان احنا الوقت بقينا في زمن الناس بتقعد تحط لك كلمة جنب كلمة جنب كلمة عشان يستنتجوا منها كفر. شوف بالاخر يستنتج منها كفر. فتاخد بالك ازاي انت كمان ترتب معلوماتك وترتب ذهنك ازاي ترد عليهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تدافع عن نبيك؟ كيف تدافع عن دينك؟ هو ده المطلوب بقى. انت خلاص راجل حضرت الجلسات اللي فيها وعظ وارشاد وحاجات جميله وبقيت عايز بقى ايه؟ يعني تعبد ربك بقى على حق. ابتدي اتعلم بقى. انما هتعيش طول عمرك تقعد في جلسات وعظ وارشاد مع الشيخ عمرو خالد والشيخ فلان والشيخ علان مثلا. حاجات جميله وكل حاجه، لكن مش هي دي كل حاجه بقى. دي توصلك لاول الطريق. تقول لك انك انت كنت في غفله والوقت تتذكر. كنت في غفله وفي معصيه والوقت المفروض ترجع بقى للطريق. انما ازاي بقى الطريق امشي فيه؟ وازاي اتجنب المهالك اللي في الطريق اللي يوصلني الى الله؟ مش هي دي بقى اللي هتوصلك بقى؟ لا، دي وصلتك لاول الطريق. انما علوم اخرى اللي توصلك لهذا. فهمت المساله؟ فهنيجي نقرا نشوف الشيخ قايل الحديث ازاي، حديث بريره، وده حديث مشهور من الاحاديث المشهوره الكبيره في المعاملات وانبنى عليها يعني فقه كبير. فإن قيل فما معنى المعضل الوارد؟ شوف فما معنى المعضل يعني المشكلة الشائكة. المعنى المعضل يعني الشائك. الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقد أخبرته أن موالي بريرة يعني المالكين لها أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء. اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء. ففعلت. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يبقى منين النبي عارف ان الشرط ده باطل وبعدين يوافقهم عليه عشان يتم البيع، وبعد ما يتم البيع يفهمهم انه باطل؟ فهمت ازاي؟ منين؟ مش ده نوع كده فيه نوع من الخديعة؟ فهمت المعنى؟ عشان كده قال لك المعنى المعضل يعني الصعب، اللي ازاي تطلع من هذا المعنى تدافع عن نبيك وتفهم ان نبيك لم يخدع احد ولم يغش احد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امرها بالشرط لهم وعليه باعوا، ولولاه والله اعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها. ثم ابطله صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش والخديعة، فقال لا خلابة في الحديث. لا خلابة يعني لا خديعة. وحرم الغش قال من غشنا ليس منا. فاعلم اكرمك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم منزه عما يقع في بال الجاهل. يبقى اللي هيظن من هذا الحديث ان في خديعه من النبي ثم الدجاج، لان النبي منزه عما يقع في بال الجاهل. فهمت ازاي؟ من هذا اي من الخديعه والغش. ولتنزيه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك، يعني ولتنزيه النبي عن هذه الخديعه وهذا الغش، ما قد انكر قوم هذه الزياده، لدرجه ان في ناس انكروا الزياده دي من الحديث وقال لك لا احنا مش هنعترف بهذه الزياده، لان الزياده دي فيها ظاهر خديعه وغش، وهذا مخالف لحياه النبي كلها، وده خبر احاد. فاحنا هناخد خبر يدل على ما يخالف حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره على كلمه واحد قالها لنا. فهمت ازاي؟ فاحنا مش هناخد الزياده دي، لكن الحقيقه ان الزياده دي صحيحه، الحقيقه ان الزياده دي صحيحه، فده مش رد. ففي ناس انكروها علشان ما يردوش، لكن هي في الحقيقه صحيحه. طب على فرض صحتها نرد عليها ازاي؟ ولتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما قد انكر قوم هذه الزياده فقوله اشترطي لهم الولاء، اذ ليس في اكثر طرق الحديث، ولكن ومع ثباتها فلا اعتراض بها، اذ يقع لهم بمعنى عليهم، لان كلمه لهم في اللغه تاتي بمعنى عليهم، كانما بيقولها اشترطي لهم الولاء، كان بيقول لهم ايه؟ اشترطي عليهم الولاء. يبقى لهم بمعنى عليهم. وهل العرب بتستعمل لهم بمعنى عليهم؟ اه بتستعمل لهم بمعنى عليهم. مش ربنا بيقول ايه؟ اولئك لهم اللعنه ومعناها عليهم اللعنه. فجاء في القران لهم بمعنى عليهم. صح ولا لا؟ ربنا قال في القران ايه؟ اولئك لهم اللعنه. يعني عليهم اللعنه. يبقى لهم بمعنى عليهم. شفت المخرج الحلو اللغوي ده؟ مخرج لغوي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشترطي عليهم الولاء. فهمت ازاي؟ يعني اشترطي عليهم ان يكون الولاء لك. يبقى معناها كده. فهمت؟ يبقى ما فيهاش خديعه ولا غش اهو، لان لهم هنا بمعنى عليهم، اي اشترطي عليهم ان يكون الولاء لك. فهمت؟ ثم قام خطيبا ليبين له حكم الله ان الولاء لمن اعتق. فهمت المسألة؟ يبقى دي احنا خرجنا منها بمخرج لغوي، خرجنا منها هنخرج منها بمخارج كتيرة. خد بالك ده ليها عدة مخارج، ما تستعجلش، في ردود كتيرة. ده أول رد. يبقى أول رد نقول إن الزيادة دي زيادة مش ثابتة في كل روايات الحديث، ففي ناس أنكروها قال لك مالناش دعوة بيها. الرد الثاني قالوا لا، الولاء أيوة اشترطي عليهم أن يكون الولاء ليه. فهمت ازاي؟ يبقى لهم هنا بمعنى عليه، يبقى ما فيهاش خديعه هنا. فهمت؟ لان لهم بمعنى عليه. لما تيجي تقول كده الواحد، طب منين تعرف ان لهم بمعنى عليه؟ تقول لهم ان العرب الخلاص كانوا يستعملوا كلمه لهم بمعنى عليه، بدليل ان القران عربي وربنا قال ايه؟ اولئك لهم اللعنه، بمعنى عليهم اللعنه. فهمت؟ وان اساتم فلها، وان اساتم فلها يعني فعليه. هل استعمال اخر لكلمة لها في اية اخرى؟ واخد بالك؟ وان اسأتم فلها، يعني وان اسأتم فعليها. يبقى لها تأتي احيانا بمعنى عليها. ويبقى هنا الحديث اشترطي لهم الولاء، اي اشترطي عليهم ان يكون الولاء لك. يبقى هنا معنى سليم، مخرج لغوي. فعلى هذا اشترطي عليهم الولاء، الولاء لك. ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك. وكأن النبي لما قام يوعظهم، يوعظهم عشان يذكرهم أنه علمهم أن الولاء لمن أعتق، فلما تشترطون شروطا ليست في كتاب الله وقد علمتكم من قبل أن الولاء لمن أعتق. فكأن وعظ النبي وخطبته جاءت بيانا لما قد اخبر المسلمون قبل ذلك على ان الولاء لمن اعتق، وكيف تشترط شرطا ليس في كتاب الله. فهمت المعنى؟ يبقى احنا خرجنا من المخرج ده. في وجه ثاني، في مخرج ثاني، ان قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الامر، لكن على معنى التسويه والاعلام. بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبله أن الولاء لمن أعتق، فكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فإنه شرط غير نافع. المخرج الثاني بيقول لها يعني اشترطي لهم الولاء ليس على معنى أنه هو بيثبت ذلك، يعني بيقول لها اشترطي أو لا تشترطي عليهم ما تفرقش كتير، لأن أنا مفهمهم من قبل أن الولاء لمن أعتق، فكأن النبي يقول لها سواء شرطه أو لم يشرطه فالبيع نافذ والولاء لمن أعتق. يبقى هنا بيقول لها اشترطي أو لا تشترطي، يعني على سبيل التسوية وليس على سبيل الوعد. فهمت؟ زي ما تقول للواحد ايه اعلى مفكلك اركبه، تروح كده تيجي كده انا برضو هعمل كده. فهمت ازاي؟ يعني ما تفرقش معايا كتير. فبرضو اشترطي لهم اي اشترطي لهم او لم لا تشترطي فان الولاء لمن اعتق، يستوي الشرط وعدمه في هذا الامر. فهمت المعنى؟ يبقى ده مخرج تاني. يبقى المخرج الاول ان لهم بمعنى عليه، والمخرج الثاني انه للتسوية وليس للوعد. للتسوية وليس للوعد، يعني سواء شرطتي او ما شرطتيش الامر ماشي على السواء، ان الولاء لمن اعتق لانه قد اعلمهم ذلك من قبل. فهمت المسألة؟ والى هذا ذهب الداودي وغيره، وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا. الرأي الثاني ده ذهب اليه الداودي وغيره، وقال ان ده كان على سبيل التقريع من النبي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقرعهم، يعني يوبخهم انهم كيف يشترطون شرطا هو باطل وقد اعلمهم ان هذا الشرط باطل. فهمت؟ وفي محمد بن شجاع برضو من علماء المسلمين بمخرج تاني خالص، قال لهم ده على سبيل الوعد، الوعيد مش على سبيل الوعد، على سبيل الوعيد. لما قال لها اشترطي لهم الولاء كما قال الله افعلوا ما شئتم، واخد بالك ازاي؟ كأنه ربنا بيهددهم، طب اعمل اللي تعمله وانا هحاسبك. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ افعل ما شئت فكما تدين تدان، يعني اعمل اللي انت عايزه كله بس في الاخر هتتحاسب. يبقى ما يقول لك افعل ما شئت مش بيصرح لك انك تفعل ما شئت، ده بيقول لك على سبيل التهديد. فهم؟ ده محمد بن شجاع قال كده، قال ان قول النبي اشترط لهم الولاء كان على سبيل التهديد لمخالفه الامر، لانهم خالفوا امر النبي فاشترطوا شرطا فيه مخالفه، فقال لها النبي اشترط لهم الولاء اي على سبيل التهديد والوعيد لا على سبيل الوعد. فهم؟ ده برضه مخرج ثالث. شوف اكام مخرج واحنا ماشيين، كل ده دفاعا عن النبي عشان انت ما تجيش تتلخم في حديث زي ده، واحد ايه يجيب لك مقاله في الجورنال بعد يومين ثلاثه ويجيب لك الحديث ويستنتج منه في الاخر ان نبيك كان بيخدع الناس وان نبيك كان بيغش الناس. تقول ايه انت بقى يا مسكين وانت مصدوم لسه اول مره تقرا المساله دي؟ فهمت؟ فلازم تبقى انت عندك مناعه من هذه الاشياء، واحنا معرضين في كل لحظه على فكره الوقت بالذات قبل يعني اشد من اي وقت مضى، ان المسلمون الان هيحاربوا فكريا وعسكريا وبدنيا وعلميا وصحيا من جميع اوجه المحاربه، هنحارب بطريقه بشعه وربنا ينجينا. فاحنا مطالبين اننا نتسلح بالعلم اولا وبالايمان ثانيا وبالتوكل على الله ثالثا وبالصبر رابعا، كل دي امور هامه حتى نموت على الاسلام، على ما مات عليه اجدادنا وعلى ما مات عليه اباؤنا، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا حرم الله جسده على النار. فانت مش ضامن نفسك بقى وانت في الفتن دي كلها، يدخلوا في مخك شويه لعبكه تقوم في الاخر تموت وانت في مخك زباله من الزبالات بتاعتك. فلازم تلقى ربك وانت في مخك وقلبك الايمان الكامل اللي بيه يحرم جسدك على النار، تبقى فلس. فهمت المساله؟ لكن هم عايزين يغرقوا ويغرقونا معاهم، يعني هم الكفار دول عايزين يغرقوا ويغرقونا برضو معاهم. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. ده بتوع اسبانيا اللي هي الاندلس لما اتبعوا ملتهم وارتدوا ودخلوا في الاسلام في النصرانيه ما رضوش عنهم، ذبحوهم برضه. يعني حتى لو ارتد المسلمون ودخلوا في دينهم برضه هيذبحوهم زي ما عملوا في الاندلس. فخد بالك هم مش هيقبلوا منك اي شيء الا انه يموتك. فاعتصم بدينك بقى وموت شهيد بدل ما يموتك كافر. ما بتوع الاندلس لما خافوا على نفسهم تنصروا موتوهم برضه. طب كنتوا خليكم بقى مسلمين بدل ما تتنصروا عشان تموتوا مسلمين احسن، ما انت ميت ميت. فهمت المساله؟ فخد بالك. يبقى اما على سبيل الوعيد اشترطي او لا تشترطي ما تفرقش، ده معنى، او اشترطي لهم بمعنى ان لهم بمعنى عليهم. فهمت؟ او انها على سبيل التسوية اشترطي او لا تشترطي فان الولاء لمن اعتق وقد علموا ذلك من قبل ثم قام خطيبا ليذكرهم بما علمهم من قبل. فهمت بقى المعنى؟ والوجه الثالث ان معنى قوله اشترطي لهم الولاء اي اظهري لهم حكمه وبيني عندهم سنته، ان الولاء انما هو لمن اعتق. يبقى ده وجه ثالث، مخرج ثالث او رابع. اشترطي لهم الولاء اي علميهم الشرط بالشرط ان الولاء لمن اعتق. فهمت؟ اي علمي لهم شرط الولاء وان الولاء لمن اعتق. اي اظهري لهم حكمه وبيني عندهم سنته ان الولاء انما هو لمن اعتق. ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه. فان قيل فما معنى، هنخش بقى في شبهة تانية. احنا قايلين ان الانبياء كلهم معصومين، هيخش لك في شبهة تانية. طب سيدنا يوسف، سيدنا يوسف قال ان ايه، عمل تمثيلية وخد السقاية وجعلها في رحل اخيه وقال ايها العير انكم لسارقون. فمش التمثيلية دي خديعة؟ ولما ياخد اخوه على انه سارق وهو ليس بسارق ده مش نوع من الخداع؟ وسيدنا يوسف مش نبي والانبياء معصومة؟ يبقى اليهود عندهم حق بقى ما يقولوا ان الانبياء بتعمل المحرمات. شفت بقى المخرج والمدخل؟ خد بالك. والقرآن بتاعكم مش بيقول كده؟ اه القرآن بتاعنا بيقول كده. طب يبقى مش دي خديعة؟ تقول له اه خديعة. يبقى النبي بيعمل خديعة؟ اه بيعمل خديعة. الله رحت بده. شفت ازاي بقى الطريقة؟ شفت بيخش لك من مداخل ازاي؟ يودي بداهي. فخد بالك ازاي بقى نحل الاشكال ده؟ دي شبهة تانية. ما هو مسك لك الفصل ده الشبه المتعلقة بايه؟ بعصمة الانبياء وما قد يأتي فيها، زي ما تكلمنا قبل ذلك في كذبات سيدنا ابراهيم. الانبياء ما تكذبش. امال سيدنا ابراهيم هو كذب ثلاث كذبات. والانبياء ما تكذبش والكذب حرام. الله نعمل فيها ايه؟ اتكلمنا على ذلك سابقا. وازاي نخرج منه؟ ومعصية ادم وعصى ادم ربه فغوى. طب ما انت بتقول للانبياء ما بتعصاش وادم نبي وربنا بيقول عصى ادم ربه فغوى. الله انت هتودينا في داهية ولا ايه؟ فهمت المسألة؟ كل ده احنا تناولناه سابقا، بس انا ايه؟ بفكرك اهمية مثل هذه الفصول انك انت ترجع لها. معصية آدم ازاي تفهمها بالمعنى اللي فيه عصمة الأنبياء؟ فهمت ازاي؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ربنا اعتذر له في الأول إنه لم يجد له عزما على المعصية. أمال منين عصى آدم؟ أي عصى في الظاهر ولكن قلبه لم يكن عازما على المعصية، فكان ظاهره عاصيا وباطنه معذورا لأنه كان نسيا. فهمت ازاي؟ فربنا قال في الآية ولم نجد له عزما اي عزما على المعصيه وصفا لحال قلبه عند المعصيه. وقال عصى ادم ربه وصف حال جوارحه عند المعصيه، فجوارحه عند المعصيه عاصيه لانها مخالفه للامر، لكنه كان معذورا لانه كان ناسيا. والناسي ليس ايه؟ معذور. فهمت ازاي؟ يبقى سيدنا ادم ما عصاش رب بقلبه، لان ربنا ينظر للقلب. وعشان كده ربنا غفر لسيدنا ادم. غفر لسيدنا ادم ليه؟ لانه لم يجد عنده عزما على المعصيه. ولما فعلها فعلها نسيانا، واول ما تذكر تاب الى الله، بخلاف ابليس. ابليس ما عصاش ربه نسيانا، ده عصى ربه كده جهارا متعمدا ومحاورا ومتكبرا، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهمت ازاي؟ فرق كبير بين معصية ادم ومعصية ابليس. يجي يقول لك ابليس عصى ربه وربنا طرده من رحمته، هو في خيار وفقوس، وادم عصى ربه وربنا رحمه. الله، هو في خيار وفقوس؟ ازاي ترد؟ ازاي ترد؟ تقوم تعرف الردود. فهمت المسائل دي كلها؟ دي مسائل في منتهى الأهمية، لأنها تخص أخص عقيدة المسلم عند بينه وبين ربه. طول ما أنت ماشي قلبك ده مقفول كده، ربنا نظر للي في قلبك. حتى لأن الشك في الأنبياء ده يودي في داهية، لدرجة إن سيدنا محمد لما كان معاه السيدة الصفية وخارج يودعها، جت تزوره وهو معتكف في المسجد في ليلة من ليالي رمضان، فخرج يودعها في الليل بيوصلها، فشافوا اتنين من الصحابة فجريوا وهم شايفين النبي ماشي مع خيال امرأة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: على رسلكما، يعني بالراحة، هتمدوا ليه؟ انها صفية زوجته. فقالوا: اوافيك نشك يا رسول الله؟ قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فخاف عليهم النبي لحسن الشيطان يجي لهم في مخهم يقول لك: شوف النبي كان ماشي مع واحدة ست بالليل، يوم يموتوا على الكفر، لان الشك في النبي كفر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم ذلك قال لهم: ايه على رسلكما انها صفية، عشان يخرج المخرج ده من قلبهم. فالشك في الانبياء كفر، خد بالك. فلما يجي واحد يقول لك الكلام ده تعرف ازاي ترد؟ النبي ما يفعلش الكبيرة. الله، امال سيدنا موسى قتل بني ادم، فوكزه موسى فقضى عليه. والقتل بايه؟ من اكبر الكبائر، قتل النفس بغير حق ده من اكبر الكبائر. منين بقى يا عم الشيخ بتقول ان الانبياء معصومة من فعل الكبائر وموسى قتل نفس؟ فهمت ازاي ترد؟ فهمت المسائل؟ الحاجات دي كلها احنا قلناها قبل كده على فكرة، بس مش هرد عليها تاني، لكن انا بقول لك اهمية مثل هذه الجلسات علشان لما تيجي تقرأ القرآن تفهم انت ازاي عايش مع الانبياء، وازاي تدافع عن الانبياء، وازاي تفهم. هنيجي هنا في قضية سيدنا يوسف لما اخذ اخيه بحيلة ومعروفة، نشوف الرد فيه. فإن قيل: فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها، وما جرى على إخوته في ذلك وقوله إنكم لسارقون ولم يسرقوا؟ يبقى بيقول كلامه بهتان، ده بيفتري عليهم بتهمة، بيتبلى عليهم تهمة هم ما عملوهاش، والتبلي بهتان، والبهتان أشد من الكذب، والكذب كبيرة، يبقى البهتان أشد من الكذب، وهو يبقى أشد من الكبائر. فهمت المسألة؟ فإزاي ترد عليها؟ فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان من أمر الله، لأن ربنا قال له: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كأن الأمر ده كله جاء بأمر الله له أن يفعل كده، ولما ربنا يأمره يفعل كده ما بقاش معصية، بقى طاعة. فهمت إزاي؟ مش ربنا قايل له كده: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء؟ فهمت؟ يبقى ده أمر الله، إذا أمره الله صار طاعة، يبقى ما فيهاش خديعة. فهمت المسألة؟ دي وجه على فكرة، ده أحد الردود، في ردود أخرى، لكن أصبر على رزق. فإذا كان كذلك فالاعتراض به كان فيه مكان، فالاعتراض بهذا إذا كان الأمر من أمر الله يبقى ما فيش اعتراض، خلاص حلت المشكلة. فهمت إزاي؟ طيب. وأيضا رد تاني، فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك. الرد الثاني قال: ده سيدنا يوسف كان عرف نفسه بأخوه الأول قبل ما يعمل إيه المشكلة دي، فأخوه بقى عارف إن هو مفيش مضرة. فهمت إزاي؟ فعرف. وقول يا أيتها العير إنكم لسارقون ما كانتش من قول سيدنا يوسف، ده من قول مين؟ فتيانه، اللي هم شغالين معاه، مش قول يوسف نفسه، فيوسف بريء عن هذا. ده هم فتيانه جم يدوروا على السقاية ما لقوهاش، فقالوا ايتها العير انكم لسارقون، هو ما قالهاش، فهو لم يقل الكذب، وهو كان متفق مع اخوه ان هو هياخذه عنده، وانه في النهاية هيجيب ابوه عنده. فبقى اخوه قاعد يسمع الحوار وهو مطمئن، مش قلقان ان هو هيحكم عليه حكم بالسجن بالزور. ففهم ان هو قاعد مع اخوه ان المآل والنهاية فيها الخير له. ما هم يبقى ترويع سيدنا يوسف بمقابل ترويعهم ليوسف لما رموه في البئر، بس مش هم عملوا فيه اشد، رموه في البئر، فاراد ان يروعهم كما روعوه، والبدي اظلم. فهمت؟ لكن على اي حال ان هي الحكايه دي كانت بفعل الله، وان كان بامر الله وفعل الله فلا اثم فيها، بل تكون طاعه تنفيذ لامر الله سبحانه وتعالى. وايضا فان يوسف كان اعلم اخاه باني انا اخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به وازاحه السوء والمضره عنه بذلك. واما قوله ايتها العير انكم لسارقون، العير اللي هي الجمال اللي بتحمل البضاعه يعني، فهمت؟ الابل ذات الاحمال هي اسمها العير. انكم لسارقون فليس من قول يوسف، في له وقيل غير هذا. ها؟ فليس من قول يوسف ايتها العير انكم لسارقون، ليس من قول يوسف، فيلزم عليه جواب يحل شبهه، ولعل قائله ان حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك، يعني ظن على صورة الحال انهم سارقون لانه ما لقاش الايه السقاية عنده. وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له، لان في بعض الروايات قالوا ان هم اللي باعوه، مش هم اللي رموه في البئر، لا ده رموه في البئر وبعدين طلعوه باعوه، بس الرواية دي باطلة، لكن الرواية دي موجودة في التوراة عندهم ان هم بعد ما رموه في البئر راحوا، بعد ما قالوا لابوهم اكلوا الذئب راحوا تاني طلعوه من البئر وباعوه رقيق. ينفع على الرواية دي يبقى هم سارقون قبل كده، لان سرقوه يا ايتها العير انكم لسارقون، يعني سرقتم يوسف من قبل وبعتموه، فهمت؟ من ابيكم. تحتمل، بس هذه الروايه باطله على اي حال. ولا يلزم ان نقول الانبياء، ان نقول الانبياء ما لم ياتي انهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم اللي هم من سرقوه او قالوا ايتها العير انكم لسارقون، ما يلزمش نرد لانه مش هم اللي قالوه. وبهذا ننتهي من الفصل السابع، واخر فصل في الباب اللي هو الباب بتاع المتعلق بعصمة الانبياء هيتناول مسألة هامة. بيفترض سؤال هو ما افترضوش في الفصل، لكن انا لما قريت الفصل فهمت ان هو بيجاوب على سؤال مفترض في ذهن القارئ، وهو انه اذا قلت ان الابتلاء من الله بالمرض والمصائب ما هو الا تمحيص وغفران للذنوب عما بدر من الانسان من تقصير، فلما كان الانبياء اكثر الناس بلاء وابتلاء وامراضا وهم معصومون من فعل النقائص اصلا؟ فهمت ازاي؟ فهل هذا قادح ودال على انهم كانوا مقصرين فابتلاهم الله ليغفر لهم تقصيرهم حتى يلقوا الله على اكمل وجه، فيحتمل فيهم انهم كانوا مقصرون لانهم كانوا اشد الناس بلاء، ام ماذا؟ كيف نجاوب عن ذلك؟ فهمت؟ هو ده معنى الفصل. ما هو ممكن يبقى رفع درجات، بس غالبا ما بيكون البلاء اساسا للتقصير وللزلات. فان كان للتقصير والزلات وقلنا ان الانبياء معصومون فلما ابتلوا؟ وعشان كده عمل الفصل الثامن مخصوص للرد على اسباب بلاء الانبياء، وان بلاء الانبياء لم يكن بسبب تقصيرهم ومعاصيهم لانهم معصومون عن ذلك. خد بالك اليهود في كتبهم قايلين كده ان الانبياء ابتلوا علشان معاصيهم، علشان عملوا معاصي ما تلقش بمقامهم، فربنا ابتلاهم ابتلاء شديد علشان يمحصهم ويلقوا الله وهم ايه على اكمل وجه. اليهود قالوا كده، قالوا ان ابتلاء الانبياء لم يكن لرفع درجات لهم بل لغفران تقصير منهم لا يليق بمقامهم. لكن المسلمون قالوا غير كده، قالوا ابتلاء الانبياء لم يكن لتقصير من الانبياء بل لرفع درجات الانبياء وليتأسى المسلمون بهم وليتعلموا منهم الصبر مع الشكر حال البلاء. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. وعشان كده هو صنف هذا الفصل الثامن وجعله اخر فصل في الباب المتعلق بالعصمة، يعني تكلم في الباب الثاني كله على عصمة الانبياء اعتقادا واقوالا وافعالا، ثم تطرق بعد ذلك على كل ما قد يرد في عصمة الانبياء متعلق باقوالهم، فنفى عنهم الكذب وان يقولوا خلاف ما يقولون، وتأول نسيان النبي بتأويلات تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تناول افعال الانبياء وكيف انها كانت تليق بمقامهم، وانها ان كانت في ظاهرها فيها شميم التقصير الا انها كانت في حقيقتها في غاية الكمال الذي يليق بمقامهم. ثم بعد ذلك نهى هذا الباب بهذا الفصل وهو سبب ابتلاء الانبياء وفائدة ابتلاء الانبياء، فقال: فان قيل فما الحكمة في اجراء الامراض وشدتها عليه يعني على نبينا صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله كان في مرض يقول اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني كان يجي له المرض بشدة ما يجي في رجلين، وعلى غيره يعني من الانبياء على جميعهم السلام. وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب ويعقوب ودانيال ويحيى وزكريا وعيسى وإبراهيم ويوسف وغيرهم صلوات الله عليهم. سيدنا أيوب امتحن في ماله ففقده، وفي أولاده فماتوا، وفي نفسه فمرض مرضا شديدا، ابتلي ابتلاء شديد سيدنا أيوب. وسيدنا يعقوب امتحن في العداوة التي جعلت بين أبنائه، وفي ضياع يوسف منه، وفي فقد عينه. سيدنا يعقوب أيضا ابتلي ابتلاء شديدا. وكذلك سيدنا دانيال، وسيدنا دانيال كان نبي غير مرسل في عهد بخت نصر، غير بقى دانيال النبي اللي هو النبي دانيال اللي في اسكندريه في شارع يقول لك النبي دانيال، لا دانيال ده كان في بخت نصر في عصر بخت نصر وما جاش مصر اصلا، ده كان موجود كده في في في بلاد يعني قرب العراق والحتت دي. النبي دانيال كان مقربا لبخت نصر اللي هو القائد المشهور، وكان صالحا، فاراد الناس انهم يوشوا ضده، فقالوا لبخت نصر انه لا ياكل ذبيحتكم ولا يعبد الهكم، علشان يوقعوه مع الملك. فذهب بخت نصر اليه او استدعاه فساله عن ذلك، وكان معه سته زيه على صلاحه، بس هو النبي والتانيين صالحين. فقال لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد الله رب العالمين. قال: ولما لا تاكلون ذبيحتنا؟ قال: لانكم لا توحدون الله، فنحن لا نأكل إلا ذبيحة الموحدين. فغضب عليهم غضبا شديدا وخد لهم أخدودا كبيرا، ثم وضعهم فيه هم الستة والنبي دانيال، ودخل عليهم سبع لم يأكل طعاما منذ أسبوع عشان يعني يفرتكوا، فتركوهم وذهبوا. كان الأخدود ده في مكان بعيد في المدينة، وعادوا اليهم بعد ايام وجدوا السبع نائما بجوارهم وهم لم يمسسهم سوء، فقيل انه اسلم وعفى عنهم وهو اكرم مثواهم. ده قصه النبي دانيال. ويحيى، سيدنا يحيى طبعا كان ابتلاءه انه قتلوه وذبحوا راسه، وسيدنا زكريا نشر بالمنشار دخل جوه شجره لان اتهموه في السيدة مريم، لما لقوا السيدة مريم حامل في سيدنا عيسى قالوا مين اللي كان بيدخل عليها؟ راجل، زكريا، يبقى زكريا هو اللي عملها معاه، يبقى الحمل اللي في بطن مريم ده من زكريا، هاتوه ده زاني وقعدوا يجروا وراه واتهموه في السيدة مريم. فسيدنا زكريا هرب منهم فلم يجد امامه الا شجرة كادوا يقتربوا منه، فدخل في الشجرة، افترقت الشجرة نفسها وعمل التجويف كرامة له، فدخل في الشجرة فالشيطان مسك طرف ثوبه وقفلت عليه الشجرة وصار هو جوه تجويف الشجرة. فالشيطان لما مسك طرف ثوبه وجدوا طرف ثوبه باين جوه من بره الشجرة، فعرفوا ان زكريا جوه الشجرة، فنشروا الشجرة بما فيها سيدنا زكريا فنشر فيه ومات شهيدا. ده ابتلاء سيدنا زكريا. وعيسى، سيدنا عيسى ابتلوه ابتلاء شديد، اولا طعنوا في نسبه وكفروا به وارادوا قتله وصلبه، الا ان الله عصمه منهم ورفعه اليه والقى شبهه على من بلغ فيه، فصلب من بلغ فيه ولم يصلب سيدنا المسيح ورفع الى الله مكرما حتى ينزل في اخر الزمان ليقتل اليهود حتى ياخذ بثأر جميع الانبياء الذين قتلتهم اليهود. فهو اللي هيقتل اليهود ويشن الحرب عليهم ويبهدلهم تمام، ويجيب لنا ثأرنا من اليهود وثأر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي مات شهيدا مسموما بأكلة خيبر، لان اليهود برضو سموا نبينا فمات مقتولا بسبب سم اليهودية. فاليهود قتلت الانبياء، اللي هيقضي عليهم في الاخر هو سيدنا عيسى بقيادته، امة النبي بقيادة سيدنا عيسى. لكن الوقت هتفضل مناوشات كده لحد ما ربنا يحللنا الازمة، ربنا ينصرنا عليه. وابراهيم طبعا ابتلاء سيدنا ابراهيم معروف ابتلاءات كثيرة، بس اشهرها القائه في النار وابتلائه في امره بذبح ابنه اسماعيل، كل دي كانت ابتلاءات شديدة. وابتلائه في زوجته لما جاء الجبار في مصر واراد ان يأخذها حتى ايه تكون حظيته، فابتلي بذلك وقال لها اذا سألك عني فقولي اختي حتى لا يقتله ايضا، ودعا لها ان يعصمها الله منه، فلما اراد ان يمد يده اليها شلت يد الجبار المصري اللي هو كان ملك من ملوك مصر. ثم بعد ذلك عفى عنها واعطاها هدية السيدة هاجر، فايه اعطتها لسيدنا ابراهيم هدية امله، فانجبت له سيدنا اسماعيل، وكان من السيدة هاجر ما كان بعد ذلك. وكذلك سيدنا يوسف وابتلاء سيدنا يوسف بعداوة اخوته والقائه في الجب وغير ذلك مما هو مهلوم، وغيرهم صلوات الله عليهم وهم خيرته من خلقه واحباؤه واصفياؤه. فاعلم وفقنا الله واياك ان افعال الله تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق لا مبدل لكلماته، يبتلي عباده كما قال لهم لننظر كيف تعملون، وقال وليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى الابتلاء حتى يبين من هو احسن عملا، فكان يبتلي الانبياء ليظهر انهم هم احسن عمل، فكان ابتلاء الانبياء لاظهار كرامتهم للناس واظهار انهم هم احسن عملا ليتاسى الناس به. وليعلم الله الذين امنوا منكم، ليعلم الله اي ليعلم الله الناس الذين امنوا ويقيم الحج عليهم سبحانه وتعالى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اي يعلم جهادكم وصبركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. هذا كل وعد من الله انه يبتلي الناس، فامتحانه اياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم واسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم ليتأسوا في البلاء بهم ويتسلوا في المحن بما جرى عليهم ويقتدوا بهم في الصبر ومحو لهنات يعني زلات فرطت منهم، لا على سبيل المعاصي، زلات فرطت من الانبياء لا على سبيل المعصية، ولكن على سبيل ما لا فعل ما لا يليق منهم، فعل المباح الذي لا يليق منهم. كمثلا عندما خرج سيدنا يونس بغير إذن ربه ليذهب إلى قوم آخرين يدعوهم. فهمت إزاي؟ خرج مغاضبا، يعني خرج وسافر بنية إيه؟ الدعوة إلى الله في مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى اعتبر هذا الأمر لا يليق من نبي أنه يتصرف من محض إرادته، بل عليه أن يرجع إلى ربه في هذا الأمر. فهمت المسألة؟ فتبقى الناس يعني إيه زلات، وإن كانت هي على سبيل المباح إلا أنها كانت لا تليق بمقامه. فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم ليلقوا الله طيبين مهذبين وليكون أجرهم أكمل وثوابهم أوفر وأجزل. ثم يأتي بحديث مروي عن الإمام الترمذي في سننه يقول: حدثنا القاضي أبو علي اللي هو ابن سكرة الشهير، قال الحافظ قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب اللي هو راوي الترمذي، راوي سنن الترمذي محمد بن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود بن بهدلة. انت لما بتقرا القرآن بتقول ايه؟ برواية حفص عن عاصم، مش كده؟ هو ده عاصم، ده عاصم ده اللي هو ايه احد القراء المشاهير من قراء اهل الكوفة، لان الكوفيين في القراء اربعة: سيدنا عاصم وحمزة والكسائي وخلف. اربعة: عاصم وحمزة والكسائي اللي هو ايه اللي هو علي وخلف، كل دول كوفيين، وكل واحد له قراءة، وكل قارئ له راويان. فعاصم له راويان، له شعبة وحفص. فعاصم له رواية عن شعبة لشعبة ورواية لحفص. الرواية المشهورة اللي احنا بنقرأ بها في صلواتنا في مصر وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي رواية حفص عن عاصم. عاصم هذا اللي هو ايه؟ كان احد القراء العشرة، ومات سنة 128 هجرية تقريبا. سيدنا عاصم هو ده راوي هذا الحديث، عاصم بن بهدلة. عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء ثم الامثل فالامثل. الانبياء الاول لان هم اعلى الناس ايمانا، فكلما زاد ايمان الانسان كلما ازداد بلاؤه، حتى يكون قدوة لغيره وحتى يرتفع شأنه في الاخر. واضح؟ ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة. يبقى ربنا بيغفل الناس بالابتلاء لحد ما يبقى ماشي على الارض ما عليهوش خطيئة، خلاص كله اول باول. وكما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني آلاف مؤلفة، مجاميع كثيرة، أو ربيون يعني ربانيون، يبقى بمعنى النسبة إلى الله، أو بمعنى رب بمعنى مجموعة كبيرة، أي قاتل معه ربيون أي مجاميع كثيرة من الناس الصالحين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الآيات الثلاث، هو بقى جايب لك حتة كده يقول لك الآيات الثلاث على أساس إن القارئ حافظ بقى. وعن أبي هريرة قال: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، نكمل الفصل الثامن يوم الخميس القادم